بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد بلغنا إلى الباب 11، باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. الشرك المقصود به هنا الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة من العبادات، والعبادة إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر. والنذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع أن يوجب على نفسه، والإيجاب يعني أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، تعظيما للمنذور له. أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، تعظيما للمنذور له. كان يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أنحر ناقة، أو يقول: إن شفى الله مريضي تصدقت 100 دينار، أو ما شابه ذلك، فإن هذا يسمى نذرا. فالأول النذر المطلق، ويقال له نذر التبرر، يعني لم يفعله في مقابلة شيء، وإنما يعني أو ألزم نفسه بشيء حتى يلتزم به، ولو لم يلزم نفسه قد يتباطى عن هذا العمل ولا يعمل به. فلما ينذر هذا النذر فلا يكون له مندوحة ولا سعى في تركه، فيفعل الطاعة، يلزم نفسه في هذه الطاعة بهذه الطاعة. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. فلما كان هذا النذر إنما يصدر تعظيما للمنذور له، تعظيما للمنذور له، كان عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك جزم المصنف في ترجمة هذه بقوله: من الشرك. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية ليدلل على أن النذر عبادة من العبادات، فلا يجوز تصرف لغير الله. وذلك أن الله عز وجل مدح الذين يوفون بنذورهم، مدحهم وأثنى عليهم. وقد مر معنا في قاعدة معرفة العبادة أن الله عز وجل قد يأمر بها، أو يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يثني على فاعليها، أو يثني على فاعليها، كما هو الحال في النذر. فإن الله عز وجل أثنى على من وفى به فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر هذه الآية في معرض الثناء والمدح لمن يقوم بهذه الأعمال، فدل ذلك على أن النذر عبادة والوفاء على أن النذر عبادة والوفاء به كذلك. وقال وما أنفقتم من نفقة، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما شرطية وأنفقتم فعل الشر، من نفقة بيان، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ومقتضى هذا العلم هو الجزاء، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن ذكر العلم هنا ليبين أنه سيجازيهم على هذه النفقات وعلى هذه النذور، سيجازيهم خيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العامل من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه، ابتغاء وجهه. وهكذا هذه الآية ساقها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن النذر عبادة، لأن الله عز وجل وعد بأنه سيجازي من نذر معظما له، من نذر له معظما له، وأيضا مدح وأثنى على من وفى بنذره كما في الآية الأولى. وهناك آية ثالثة لم يذكرها المصنف، ولو كان ذكرها لكان أليق وأدل على المطلوب، وهي قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الله عز وجل أمر هنا بالوفاء بالنذر، أمر بالوفاء بالنذر، وهذا أدل في معنى، أدل على ما يريد إثباته المصنف رحمه الله تعالى من كون النذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، وإن صرفت لغير الله فإن ذلك من الشرك الأكبر، كما بوب على ذلك بهذا الباب. فإذا كان الأمر كذلك، هنا إشكال يذكره أهل العلم، وهو حكم النذر. ما هو حكم النذر؟ فإن جماعة من أهل العلم يقولون حكم النذر محرم، النذر محرم، وبعضهم يقول مكروه. مكروه لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عنه وذم من وقع فيه، فقد ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من الشحيح. وفي لفظ: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وأيضا جاء بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وأيضا ثبت في مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد القدر، لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أنه لا يغير شيئا ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فهذا النادر الذي يندر ويلزم نفسه بعبادة لم يوجبها عليه الشرع المطهر ويلزم نفسه بهذا الفعل، فهذا الفعل لا يجيب له خيرا ولا يرد عنه سوءا إذا كان الأمر مكتوبا عليه. إذا كان شيئا من الشر مكتوب عليه فإن هذا النذر لا يرده، وهكذا يعني لا يجيب له خيرا كان سيفوته لو لم ينذر هذا النذر. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إنما يستخرج به من البخيل يعني أنه ما سيعمل العمل الصالح إلا إذا أعطاه الله عز وجل في مقابلة ذلك العمل الصالح فائدة يريدها، كأن يقول لئن شفى الله مريضي لأصومن شهرا، فإنه ما سيصوم هذا الشهر وما سيعمل هذا العمل الصالح إلا إذا شفى الله مريضه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد شيئا ولا يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، يعني هذا العابد بخيل شحيح في تقربه إلى الله وفي عبادته، ما سيعمل إلا إذا فعل له شيئا مما يريد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مزهدا ومنفرا عن هذا الصنيع أنه لا إنما يستخرج به من البخيل، وإنه لا يغير من القدر، وإنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا كما في معنى هذه الأحاديث. وعليه فإن جماعة من أهل العلم يعني يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فهو محرم، والبعض قال إنما هو مكروه وليس محرم. والإشكال إذا على هذا القول، إذا كان النذر محرما أو مكروها فكيف نسميه عبادة ونحن قد مر معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والنذر إنما يعني على هذا القول مكروه ويبغضه الله أو محرم يبغضه الله، فكيف الجواب؟ الجواب لأهل العلم أقوال في ذلك. من أهل العلم من قال إنما النذر عبادة من باب الوفاء به لا من باب من الأصل، إنما هو عبادة من باب الوفاء به، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في القاعدة أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو يحبه ويرضاه، فالله عز وجل يحب الوفاء بالنذر، يحب الوفاء بالنذور. وهكذا في هذه الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأمدح الذين يوفون بنذورهم، وهكذا يعني يجازيهم أحسن الجزاء كما مر في الآية الأخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيهم بذلك أحسن الجزاء وأفضل الجزاء إذا وفوا بنذورهم. فهو عبادة من حيث الوفاء به لا من حيث أصله، هكذا قال بعض العلماء. وقال البعض الآخر إنما هذه الأحاديث المقصود بها نذر المقابلة، نذر المقابلة والمعاوضة، وهي يعني ما يطلق عليه بعض العلماء هو النذر المعلق، النذر المعلق، كأن يقول لئن شفى الله مريضي لا أنحرن بدنا، أو لئن رد الله غائبي لا تصدقن بمئة شاة أو ما شاكل ذلك. فهذا إنما علق نذره وجعله في مقابل خير يرجوه، إذا فعل ذلك خير له فإنه سيفعل هذا العمل الصالح. وهذا هو الظاهر من الأحاديث أنه يراد به هذا النذر. أما النذر المطلق، النذر الذي فيه بر وما هو مقابل في مقابل شيء، فهذا لا تلحقه هذه الأحاديث، ولا يسمى صاحبها بخيلا كما في هذه الأحاديث. إنما البخيل ينطبق على من يشح بالعمل ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا أعطي شيئا من الخير أو شيئا من الذي طلبه وعلق النذر من أجله، فهذا يصدق عليه أن يكون بخيلا. أما الذي يقول يرى من نفسه تقصيرا وعنده ذنوب مثلا وتقصير في العمل الصالح وأراد أن يلزم نفسه حتى يلتزم فيقول لله علي أن أصوم 5 أيام أو ألا أترك كل 2 و5 من هذا الشهر إلا وصمته، فهذا يعني يلزم نفسه بعبادة من أجل أن يلتزم بها ويتقرب إلى الله عز وجل، ولو لم ينذر لم يفعل هذه العبادة، فإنه يلزم نفسه حتى يتقرب إلى الله عز وجل دون أن يطلب في مقابلة هذا النذر شيئا فلا يدخل في ذلك. وهذا رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقال هذا المقصود في الأحاديث التي فيها النهي عن النذر إنما هي صورة نذر المقابلة أو النذر المعلق، ولعل هذا أقرب. لكن يبقى بعض العلماء يقول إنما هو مكروه من باب أنه ألزم نفسه شيئا لم يلزمه به الشرع، وقد لا يفي بهذا، وقد لا يفي بهذا، وهو كان في مندوحة عنه وسعة لو لم يلزم نفسه بهذا العمل. فمن هذا الباب قال هو مكروه، والله أعلم. يعني هذا بعيد، والأقرب ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم. فهذه الأحاديث إنما في نذر المقابلة، ومع ذلك يسمى عبادة، يسمى عبادة. من أي ناحية يسمى عبادة؟ لأن النادر إنما ينذر تعظيما للمنذور له، فهذا التعظيم عبادة من العبادات، هذا التعظيم عبادة من العبادات. فالتعظيم هذا إن صرف لغير الله سبحانه وتعالى فقد صرفت عبادة لغير الله، صرفت عبادة لغير الله، وهذا معروف. لذلك جاء في الحديث أن النذر كالحلف، أو النذر حلف، هكذا جاء في الحديث، حسنه العلامة الألباني، وقبله جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاحتجاج به. فهو كالحلف، والحلف إنما يصدر عن تعظيم، عن تعظيم. لذلك أوجبوا كفارة اليمين في النذر كما أوجبوا إذا حنث، كما أوجبوا في الحلف إذا لم، إذا حنث فيه أن يكفر كفارة يمين. فهذا هو القول، وهذا هو الجواب على هذه، على هذا الإشكال، من أن النذر يسمى عبادة من وجهين، من وجهين، حتى على القول بكراهته، وفي ذلك النوع المخصوص وهو نذر المقابلة يقال أيضا فيه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. فلا يجوز لأحد أن يقول مثلا للولي الفلاني علي 100 من الإبل إذا شفي مريضي، فيعلق النذر لولي من الأولياء. فلا نقول هذا ما صرف عبادة لغير الله، لأن هذا النذر هو مكروه أو محرم على قول بعض العلماء. لا، نقول هذا صرف عبادة لغير الله لأنه عظم غير الله كتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولأنه سيفي به لغير الله، وهذا بلا خلاف أنه عبادة من العبادات لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك، فهو شرك. وقال: في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور، لتنور أو لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر، النذر تقبل النذر، يعني أنها يعني تعطي على هذا النذر، تعطي على هذا النذر وتجيب لمن نذر لها. قال: ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، معصية باتفاق المسلمين. نذر المعصية ونذر الشرك فيه خلاف، يعني في نذر الشرك باطل من أصله، لأنه صرف لغير الله، عبادة صرفت لغير الله، فهذا لا كفارة فيه أصلا، لا كفارة فيه أصلا، وإنما يجب فيه التوبة، يجب فيه التوبة. لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مبينا لهذه المسألة: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بينهم وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم، والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله مثل والنبي لأفعلن كذا وكذا، ونظيره النذر لغير الله. والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقنا ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب فيه التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه الكفارة. هذا هو الفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك. أما هل فيه كفارة يعني نذر المعصية، وقد مر هذا الكلام، يعني مرت هذه المسألة معنا في الدرس الذي قبل هذا، يعني جمهور العلماء يقولون لا ينعقد أصلا، حتى نذر المعصية لا ينعقد. يعني الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة في قول أنهم قالوا لا ينعقد أصلا فهو باطل، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وهو قول الحنفية نقل ذلك عنه الشيخ الألباني يقولون بأنه فيه الكفارة، نذر المعصية فيه الكفارة، عليه كفارة يمين، لأن النذر يعني كفارة كفارة يمين. وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة، يعني ثبت جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه. والشيخ الألباني كما مر يصحح الحديث، يعني زيادة لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. الشيخ الألباني يصحح هذا اللفظ وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النذور أربعة: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، هكذا قال، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين. فهكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. فمن أخذ بهذا وهو الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة من أهل العلم، ورجحه العلامة الألباني وغيره، من أن النذر له كفارة يمين، نذر المعصية عليه كفارة يمين. لذلك لعله والله أعلم هو الأقرب، لأنه مشبه بالحلف، وقد جاء في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، وهو في صحيح مسلم، لكن هذا مطلق، ما كفارة نذر المعصية، لا، إنما مطلق كفارة النذر كفارة يمين. يعني الذين قالوا لا كفارة في نذر المعصية قالوا في هذا الحديث الذي لا يستطيع أن يفعل أن يفي بنذره نذر الطاعة فيكفر كفارة يمين. مثلا يقول لله علي أن أصوم شهرا فلم يستطع، يقولون خلاص كفر عن يمين، كفر كفارة يمين ولا تصوم إذا لم تستطع. فقالوا هذا معنى الحديث. والذين قالوا في نذر المعصية قالوا وعام، سواء كان في نذر الطاعة أو في نذر المعصية كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا بالإجماع واجب عليه أن يطيع، أن يفي بنذر الطاعة بالإجماع. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهكذا واجب عليه ألا يعصي الله، ألا يفي بنذر المعصية، ألا يفي بنذر المعصية. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما يجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن الإمام أحمد كما مر، والله أعلم بالصواب. يقول فيه مسائل: أول، وجوب الوفاء بالنذر. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، يعني بيّن في هذه المسألة أنه إنما ساق هذه الآيات وهذا الحديث ليبين أن النذر عبادة من العبادات، وهو بلا شك عبادة من العبادات بأنواعه، عبادة من العبادات بأنواعه، لأنه إنما يصدر عن تعظيم وعن تقرب إلى المنذور له، ثم إن الله عز وجل مدح فاعليه ويقصد الواثين بالنذور في هذه الآيات. وقد مر معنا في قاعدة معرفة العبادة أن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومعرفتها لها طرق، منها إذا أثنى الله عز وجل على أقوام من أجل عمل عملوه فيسمى ذلك العمل عبادة، لأن الله عز وجل لا يثني على أحد إلا وهو يحبهم من أجل ذلك العمل. فبذلك إن شاء الله نكون قد أثبتنا أن النذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.